اسباب جواز المشاركه في الانتخابات وجواز مشاركه المراه وخروجها للاحتفاء مع العلم ان النظام الذي يحكم اليمن لا يعتري بحكم الله فأفتون مأجورين. الله أكبر، هكذا في الجزائر. ها؟ أه؟ أقول هذه يغرر بفتوى الجزائر. هذه إيش؟ يعني قولهم أنكم أفتيتم أخذوها من تبعة الجزائر. نعم نعم، لكن الفتوى وصلت إليه. إيش معنى هذا بيطلبوا منها فتوى من جديد؟ يبدو هكذا كأنه شيخي أنا في واقع في ديني في ذلك، بس ما أدري. نحن بدنا نسألهم بقى. نحن فتوانا كانت ولا تزال قائمة بالنسبة للجماعة الجزائر. في الجزائر، لأنه في الجزائر في سلفيين، في إخوة مسلمين وفي غيرهم. فقلنا لهم نحن لا نرى الدخول في البرلمان ولا ننصح، لكن إذا طرحت جماعات في الساحة يرشحون أنفسهم تختارون أقل شر. بلا شك أقل شر هم السلفيون هناك. نعم هناك الجزائر. نعم إيه، وبلا شك أقل شرا هنا أيضا أخوة مسلمون. لكن أنا أفكر لو كان أخوة مسلمون وقعوا في مثل المطب الذي عم يحكي عن أخوة مسلمين، أنه تحالفوا مع البعثيين ومع العلمانيين، حينئذ شو الفائدة منهم؟ أي يصبحوا حالهم حال غيرهم. كيف؟ أقول بصير حالهم كحال غيرهم. حال غيرهم. فإذا كان يعني فعلا هذا التحالف، أنا بريد أعطي جواب إذا اتصل بي هاتفيا أو فاكسيا مرة أخرى، أنه يتصل مع مقبل. جميل، وخلي مقبل يتكلم معي هاتفيا. ممتاز جدا يا شيخ، هيك أطيب. نعم يعني هذا أوضح وأقرب إن شاء الله يا شيخ. مثل هذه الاستدلالات تسمى رأيا؟ لا، ما هي هذا؟ استدلال.